يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ناجي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الكفارات، كفارة اليمين، كفارة النذر، وصوم النذر هل يصام عن الإنسان إلى آخره. يقول رحمه الله: باب النهي عن النذر. باب النهي عن النذر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، فربنا حرم النذر، لكن إذا نذرت خلاص لازم من الوفاء به، لأن الله مدح اليوفون بالنذر، ولا يحبه الله ولا يحبه رسوله، لكن إذا حصل فإنك أوفي بنذرك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن يوسف، أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن، عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له. يقول: إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، قضى وقدر أنه ينذر، وإنما يستخرج به من مال البخيل، فيوسع الله عليه وعلى أهله بهذا النذر: لله علي إن نجح ابني أو رزقني ربي ولدا لا أذبحن طلي ولا أذبح ناقة. هذا تيسير من الله على عباده، على أهله وعلى جيرانه، يذبح ناقة ويوزع على أهله وعلى جيرانه، ويوسع الله عليه بعدما كان بخيل ما يخرج ولا دجاجة ما يشتريها، صار يشتري ناقة ويذبحها ويوسع الله عليه وعلى أهله وعلى جيرانه، ويوسع سواء طلي ولا ناقة ولا بقرة ولا أي شيء، مع أنه بخيل جدا ما يخرج ولا دجاجة ما يشتري، لكن الله تعالى تقدس قضى وقدر أنه ينذر هذا النذر، فيستخرج به من ماله ما يوسع الله عليه على عياله وعلى أهله وعلى الجيران أيضا. نعم. قال الله: أنفق ينفق عليك. قال الله: أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. أمر الله بالإنفاق على نفسك وعلى أهلك وعلى عيالك، ولا تبخل، ينفق الله عليك. نعم. باب النذر في المعصية. قال رحمه الله: حدثنا سالم بن أبي سهل قال سالم بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أمه عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا نذر في ما لا يملك ابن آدم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النذر في المعصية. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة قال عن عمه أبو المهلب قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا نذر في معصية ولا نذر في ما لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. لو نذر أن يكتب التوراة المحرفة فإنها معصية لا يجوز الوفاء به، لكنه كفر كفارة يمين. ولو نذر أن يكتب الإنجيل المحرف فإنها معصية نعوذ بالله، أو نذر أن يبني كنيسة فإنها معصية لا يجوز النذر يفي به، وكفارة النذر المعصية كفارة يمين، يعني صم ثلاثة أيام وخلاص، لكن لا يفي بنذره، حرام عليه أن يفي بن المعصية، أو أن يذبح لفلان، أو أن يعتكف لفلان، هذا عاد يصير في شرك أكبر. إذا نذر أن يعتكف لفلان أو يعتكف في فلان فهذا شرك أكبر، هذا لا يوفيه به، وكفارته كفارة يمين. نعم. ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، بالله علي أن أعتق رقبة أو أن أن أن أن أفعل كذا أو أن أبيع سيارة فلان، هذا ما يملكه، لا نذر فيه، لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد المسري المصري أبو ظاهر قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا يونس بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد المسري أحمد بن عبد قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. أي معصية لا تنذرها الإنسان، فإن نذرت وأغواك الشيطان فلا تفعلها، وكفارته كفارة يمين، صم ثلاثة أيام وتعسّت المساكين كفارة، ولا تفعل المعصية، لأنك إذا فعلت المعصية نعوذ بالله عصيت ربك. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبة قال دثنا أبو سامة عن عبيد الله عن طلعة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا طلحة بن عبد الملك قال عن القاسم بن محمد قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطيع من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نفذ طاعتك الإنسان, نفذ النذر اللي يطيع فيه طاعة لله نفذه عشان ما يصير عليك كفارة. نفذ النذر الذي تطيع الله فيه لله علي صيام يومين, صيام يوم, صيام 10 أيام لله علي أن أعتمر, لله علي أن أحج بيت الله, لله علي أن أذبح فلي, أن أذبح بقرة, أن أذبح جمل, لله علي كذا وكذا إلى آخره. إذا كان طاعة فأوفي بنذرك الإنسان, هذا الأحسن الأفضل والأجمل عليك والواجب عليك أن توفي بنذرك الإنسان الذي سميته, سميت نذر طاعة أوفي به. يقول عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نذر المعصية لا تعصي ربك تعالى وتقدس, نذرت أن تعصي ربك تعمل معصية لا تفعل وكفر. نعم. باب من نذر نذرا ولم يسمي. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي قال دثنا اسماعيل بن رافي عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجواني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمي فكفارته كفارة يمين. يقول ابن ماجه رحمه الله في النذر الذي لم يسمى قسم من اقسام النذر, نذر طاعة ونذر معصية ونذر مجهول ونذر كذا ونذر تبرر ونذر 5 أقسام النذر. فالنذر إذا لم يسمى هذا يكفر كفارة اليمين ولا يفعله لأنه ما سمى شيء لله علي وبس. لا عليك إيش يعني نذرت إيش تعمل إيه, ما نذر شيء ولا سمى شيء, يكفر كفارة اليمين وخلاص لأنه باطل. هذا النذر ما سمي شيء باطل. يقول رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن رافع قال عن خالد بن يزيد قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من نذر نذرا ولم يسميه فكفارته النذر لانه ما ادري ايش لله عليه ايش على الله عليك ايش مجهول ما ادري ما سماه, ما دام ما سميته كفر كفارة يمين وخلاص يعني ما تأثم اذا كفرت كفارة يمين, أما صيام 3 أيام أو عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين حينئذ لا عليك شيء. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عبد الملك بن محمد السنعاني قال دثنا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الملك بن محمد قال حدثنا خارجة بن مصعب قال عن بكير بن عبد الله قال حدثنا قريب عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. نذر الله أن يحج ماشيا ما تطيق الإنسان, نذر الله أن ينحر 100 ناقة ما تطيق هذه كفارته كفارة يمين. كل شيء ما تطيقه نذرت لله أن تفعل كذا لكن ما تطيقه, سميت أن تذحل لله علي أن أصوم السنة كلها ما يمكن فكفارته كفارة يمين. من نذر لله شيء ما يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر لله نذرا أطاقه فليفي بنذره. من نذرت لله شيء تطيقه أوفي بنذرك, صيام 10 أيام, ذبح طلي, أي شيء, حج بيت الله, اعتمار, طواف بالبيت, صلاة كذا, أوفي بنذرك لأنك تطيقه وخلاص. نعم. باب الوفاء بالنذر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أوس بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم فأمرني أن أوفي بنذري. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوفاء بالنذر. باب الوفاء بالنذر يعني نذر إنسان حتى لو كان كافر لكنه أسلم فإنه يفي بنذره، يوفي لأنه لله، نذر لله، ما نذر للطاغوت ولا للصنم ولا لشيء، نذر لرب العالمين، حتى لو كان كافر لما نذره لكنه أسلم يوفي بنذره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أنس بن غياث قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن عمر نعم عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه نذر نذرا أن يعتكف يوم وليلة في الجاهلية، ولما أسلم استفتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية في المسجد، فقال أوفي بنذرك، أوفي ما دام أسلمت أوفي بنذرك، فإنه نذر طاعة هذا، ونذر الطاعة توفي به الإنسان. هذا معناه أن الكفار يعرفون النذر لله، يعرفون النذر، لكن أحيانا ينذرون لأصنامهم وأحيانا يعكفون لأصنامهم، ويعرفون أن الاعتكاف لغير الله شرك أكبر، ومع هذا يعكفون على الأصنام، وأن الاعتكاف لله طاعة، وأن النذر لله طاعة، والنذر للأصنام معصية، يعرفون هذا كله. لكن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في المسجد، ولما أسلم قال له الرسول أوفي بنذرك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه تابع الباب الوفاء بالنذر. باب قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق وعبد الله بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال غيره عن حبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن عبد الله بن مسعود عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صحابي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نذرت نذرا أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة اللي بين رابغ والمسجد، بوانة بئر كثيرة حقت بادية فوادي، أن أنحر إبلا من طريق اليمن، فأن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل فيها صنم أو فيها عيد من أعواد الجاهل؟ قال لا. قال هل في نفسك شيء من أعمال الجاهل؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. معنى الأسئلة هذه أن الإنسان إذا نذر أن يعمل شيئا كان المشركون يعملونه فلا يفي به، لأنه تكفير لسواد المشركين، وهذا لا يجوز. كثير من المسلمين اليوم نعوذ بالله يروحوا للكنائس ويروحوا للبيع حقة اليهود ويفعلوا أفعال النصارى واليهود ويفعل كذا، تكفير لسهادة، تكفير لسوادهم، حرم عليك هذا. المسلم حرام عليه أن يكفر سواد المشركين، لا تكفر سوادهم، حتى لو قلبك مطمئن بالإيمان، لكن إذا دخلت الكنيسة هذا المسلم تكفر سوادهم، يعني معناه أنك عملت أعمالهم. فالرسول سأل الرجل هل في قلبك شيء من أعمالك؟ قال لا يا رسول الله. قال هل هي عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. يعني معناه لو كان عيد من أعياد الجاهلية ما يجوز أن تذبح الإبل، لأنك تشابه المشركين وتفعل أفعال المشركين وتكثر سواد المشركين. هل هي وثن من أوثانهم؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك، مدام لا كذا، لا في قلبك شيء من أعمال الجاهلية، وليس فيها صنم يعبد، وليس هي عيد من أعياد الجاهلية، ما فيها شيء تشبه بالمشركين، أوفي بنذرك. معنى هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل عمل يشابه المشركين فيه، لا يجوز التشبه بالمشرك في أي شيء تشبهت به الإنسان، أي نوع من أنواع التشبه محرم عليك أن تفعله للإنسان، لأنك تكثر سواد المشركين. ولهذا الرسول حرم الصلاة عند طلوع الشمس لأن المشركين يسجدون لها ونحن نشابههم فنسجد، حرم الرسول هذا كله كل الجوانب اللي فيها مشابهة للمشركين حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء في اللباس، سواء في العمل، سواء في الطقوس، سواء في الأوضاع، سواء في المشي، سواء مثلا في كنائسهم وصيامهم ودينهم ودياناتهم، كل هذا محرم على المسلم أن يفعل ما يفعله المشركون معه. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا مروان بن معاويه عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونه بنت كردم عن اليساريه ان اباها رضي الله عنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفه له فقال اني نذرت ان انحر ببوانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وزن؟ قال لا. قال اوفي بنذرك. قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن ميمونه بنت كردم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ميمونه بنت كردم عن ابيها أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة فقال هل فيها وثن من أمثال الجاهلي؟ قال لا. هل فيها عيد من أعيادهم يقيمونه؟ لا. هل أنت فيك شيء من؟ قال لا. قال أوفي بنذرك ما دام انتبهت الثلاثة التي هي مشابهة المشركين أوفي بنذرك. نقول وبنته رديفة له يعني لأبيها، رديفة لأبيها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ثم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن مقسم ابن مقسم قال حدثنا ميمونه بنت كرزم عن ميمونه بنت كرزم انها كانت رديفه لابيها وسال الرسول عليه الصلاه والسلام السؤال الماضي وهو انه يريد ان ينحر ابلا ببوانه فقال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية يقيمونه؟ لا. هل فيها وثن من أوثانهم يعبدونه؟ لا. هل أنت فيك شيء من الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك ما دام انتبهت المشابهات الثلاث أوفي بنذرك. نعم. باب من مات وعليه نذر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي توفيت ولم تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوفاء بالنذر. نعم. باب من مات وعليه نذر. باب من مات وعليه نذر يقوم عنه وليه سواء صوم أو زكاة أو كفارة أو شيء من هذا، وليه الذي تولى أمره وتولى أمواله يقوم عنه. حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله. وتعلموا ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود راوية بن عباس وعبيد الله بن عمر بن حفص العمري راوية عبد الله بن عمر، هذا راوية لنافع بن عمر وهذا راوية لابن عباس رضي الله عنهما. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة رئيس الخزرج استفتى الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمه كان عليها نذر قال أوفي بنذر أمك، يعني مدام أمك عليها نذر وماتت أوفي بنذرها سواء صدق نذرة تصدق أو سواء عمرة اعتمر عنها أو سواء صوم صم عنها، لأن الصوم لا يصام إلا في النذر إلا كان صائم النذر. إنسان نذر أن يصوم 10 أيام ثم مات يصوم وليه عنه، أما صيام رمضان فلا يصام، لا يصوم أحد عن أحد، والصلاة ما يصلي أحد عن أحد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة نادت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع عنها الولي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال جابر بن عبد الله قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أمها ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال يصوم عنها وليها. لاحظ ما قال صومي أنت، قال يصوم الولي، الولي يتولى أموالها وتولى ميراثها، والعاصف يصوم عنها العاصف، وليها العاصف من الرجال واللي يصوم عنها. ما قال صومي أنت مثل قول حجي عن أمك مثل الرسول، قال يصوم عنها وليها، اللي تولى أموالها وتولى إرثها وتولى أحوال يصوم عنها. نعم، صيام النذر يصام عنه لا شك في هذا، صيام النذر نذر أن يصوم 10 أيام أو أكثر وأقل ومات، فإن وليه الذي تولى أمر أحواله بعد موته يصوم عنه هذا النذر ولا يصام غير النذر. نعم. باب من نذر أن يحج ماشيا. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبد الله بن نمير أن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زهر عن أبي سعيد الرعيني أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن أخته نذرت أن تمشي عافية غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امرأة فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من نذر أن يحج ماشيا. من نذر أن يحج ماشيا يعني شيء لا يطيقه، فهل يفي بنذره؟ نذرت شيء ما تطيقه، ما يقدر أحد يحج ماشي إلا يجوز أن يوجد، لأن الله ذكر تعالى وتقدس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على رجولهم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عنهم، لكن هذه كبيرة، كبيرة السن وأم أولاد ونذرت تحج ماشية. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أرضهم بعويرض جبل أسود كبير عند ينبع عند العلا اللي يسمونه وادي القرى، عند هناك عويرض كبير بلاد بلي وبلاد جهينة هناك، وعقبة بن عامر جهني رضي الله عنه وأخته هناك في جبل عويرض عند العلا في وادي القرى، نذرت أن تحج بيت الله الحرام ماشية وغير مختمرة، كشفت الوجه وشعورها وتبي تمشي، فأسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال مرها فلتركب ومرها فلتختمر، لأن هذا شيء ما تطيقه. أولا ما تطيق من العلا، العلا مسافة 10 أيام على الرجل تبي تمشيها، والاختمار تفتش للناس هذا كله معصية، أو خمار الوجه معصية، وكنا تمشي هذا لا تطيقه، مرها فلتركب ومرها فلتختمر ولتحج بيت الله مثل ما يحج الناس. ولتصوم 3 أيام، ولتصوم 3 أيام كفارة يمينها، كفارة النذر 3 أيام، لأنها ما مشت كالسنة ما حجت. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو نميد بن كاسم قال دثنا عبد العزيز بن محمد عن أمر بن أبي عمد أن إلى رجى نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه، فقال ما شأن هذا؟ قال ابناه نذر يا رسول الله، قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بين ابنيه ماسكين يديه ويمشي، وين هذا؟ وين رايح هذا؟ وش به يمشي وشيخ كبير ما يقدر يمشي؟ قالوا يا رسول الله نذره. قال إن الله غني عن نذر هذا، غني عن نذر، أركبوه ليكفر. والمرأة كذلك أمرها أن تركب وتحج بيت الله الحرام وتكفر عن يمينه 3 أيام كما مضى، وهذا كذلك شيء ما يطيقه، يركب وليكفر صيام 3 أيام ويركب ويأكل. الله غني عن أن تعذب نفسك، الإنسان ربنا غني عن يعذب العبد نفسه، إنك لا تمل حتى يمل الله، لا يمل حتى تملوا أنتم، فلا تعذب نفسك، ربك غني عن تعذيبك لنفسك. لا، فبعض الناس يتعمق نعوذ بالله في العبادات وفي الدين وفي الأشياء، لا تعمق، اسلك الوسط، الوسط اللي سلكها صفوة الخلق وصحابته رضي الله عنهم، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. التعمق في الدين، التعمق في الشريعة ممنوع الإنسان، والانحدار عن الشريعة والتنكس عن الشريعة ممنوع. إذن الوسط هو الباب، الوسط هو الطريقة السليمة التي يضربها المسلم، يسلكها المسلم إلى حتى يصل إلى ربه تعالى وتقدس. فقال الرسول إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، غني ربك عن تعذيبك نفسك، اركب وحج بيت الله الحرام وكفر بصيام ثلاثة أيام، والمرأة كذلك اختمري واركبي وكفري بثلاثة أيام. نعم. فمن خلد في نذره طاعة بمعصية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا أبو الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وقائم بالشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستدل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. قال يتكلم وليستدل وليجلس وليتم صومه. قال حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن وهب عن أيوب عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والله أعلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من نذر وخلط في نذره بين طاعة ومعصية، صيام واستظلال وعدم استظلال بالشمس وهو صائم، وعدم الجلوس يقف طول النهار واقف وهو صائم، وطول النهار تحت الشمس وهو صائم. هذا خلط طاعة، الصوم طاعة لكن خلطته بمعصية وهو الوقوف وعدم الاستظلال. معصية هذا، أطع ربك تعالى وتقدس واجلس واستظل وأتمم صومك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن عطاء بن عباس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا واقفا بالشمس قال ما لهذا؟ قالوا يا رسول الله إنه نذر أن يصوم وأن يقف وأن لا يستظل. قال مروا فليستظل وليجلس وليتم صومه، يتم صيامه اللي نذره ولكن يجلس ويستظل. الله ما عذب الإنسان، ما أمر بتعذيب الإنسان نفسه. ربنا ما يرضى لعبده أن يذل نفسه أو يعذب نفسه في شيء. أنت طع ربك في الشيء اللي أمرك الله به وسطا، لا تكلف نفسك ولا تستهين، لا تتهاون ولا تكلف نفسك مشقا، افعل ما أمرك الله به تعالى وتقدس. ولم يأمرنا ربنا إلا بشيء نطيقه، ما أمرنا ربنا بشيء يستعصي علينا، كل ميسر ومسهل وكل شيء نطيقه، اللي ما طيقه ما أمرك الله به اتركه. اتقوا الله ما استطعتم، الشيء اللي تستطيعه الإنسان من العبادات والصلوات وغيرها والحج وغيره تطيقه افعله، ما تطيقه ما أمرك الله به ما أنت حاج ما لا تفعله. اتقوا الله ما استطعتم، الشيء اللي تستطيعه، لكن المناكير انها اتركها كلها. نعم. قال وحدثنا الحسين بن محمد ثم قال ابن ماجه وحدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. معنى الحديث الأول أنه رأى رجلا نذر أن يصوم وأن يقف واقفا وأن يجلس في الشمس فقال الرسول مروه فليستظل ومروه فليجلس وليتم صومه. الطاعة يتمها ويفعلها، والمعصية لا شك لا ليس لله حاجة بأن تعصيه، هذه معصية. حرام عليك تقف إلى الليل وحرام عليك ما تستظل، اجلس واستظل وكمل صومك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التجارات. باب العث على المكاسب. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيع ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. يقول ابن ماجه رحمه الله انتهى من العبادات كلها، انتهى من الصلاة والصوم والزكاة والحج والكفارات، انتهى من النذور، انتهى منها رحمه الله كلها. أتانا عاد بالبيوع بالمعاملات، انتهينا من العبادات وسندخل في المعاملات بينك وبين أخيك المسلم. المعاملات من أحسن ما يكون إذا كان الإنسان صادقا مؤمنا مخلصا فيها، صادق مؤمن خالصا فيها، لا يغش ولا يخذل ولا يكذب ولا يجذب، دخل فيها وعمل. فأفضل ما يكون الإنسان أن يكتسب ويأكل من كسب يده، أفضل شيء أن يكتسب ويأكل من كسب يده ويؤكل عياله من كسب يده، أفضل كل شيء. يقول ابن ماجه رحمه الله أبواب التجارة. حدثنا باب الحث على المكاسب. يعني أن الله حثنا أن نكتسب الحلال، والرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم، نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم، يعني ما ما ما حثك على أنك تفتقر الإنسان وتزهد في الدنيا وتنثر مالك وتقول لا أنا زاهد، لا هذا ممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم، ما تستطيع تصدق ولا تستطيع تزكي ولا تستطيع تحج ولا تستطيع تعتمر ولا تستطيع تعمل حاجة الإنسان إلا بالمال، ما دام المال بهذا الشكل تعطي إخوانك وترفد إخوانك وتحج وتعتمر وتزكي وتعطي الناس وتنفق على نفسك وعيالك، نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم، نعم المال. مدح الرسول عليه الصلاة والسلام المال الحلال بيد الرجل المسلم. والحلال منين يأتي؟ من الاكتساب، من اكتساب الحلال، تتجنب الربا، تتجنب الغش، تتجنب الخداع، تتجنب معاملة الناس بالكذب، كل هذا تجنب الإنسان، فتكتسب مالا حلالا ينفق منه على نفسك وعلى عيالك تؤجر الإنسان. فأحسن رجل، أحسن عبد من عباد الله في الدنيا أن يكون رجل دنيا ويكون رجل آخرة، أيضا أن تكون رجل دنيا تأخذ من دنياك ما تغني بها نفسك عن الشحذة، وتأخذ من دينك ما تصل، فيكون رجل دين ورجل دنيا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. تقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد قال عن الأسود عن الأسود بن يزيد قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولدك من كسبك الإنسان. يقول بعض الناس ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال في آية أن يقول ابنك من كسبك الإنسان، ابنك من كسبك، يعني أن ولدك من كسبك، فإذا ما حصلت مال وعند ولدك مال تأكل من كسب من مال ولدك لأنه من كسبك الإنسان، فلا حجة لمن قال أنك لا تأخذ أو لا تأكل إلا من عمل يدك أو من عملك أنت. يقول نعم أنا أعمل، لكن إذا حصلت مال بيد ولدي وأعطاني إياه من طيب نفس وأنا ما أخذت منه فهو من كسبي، ولدي من كسبي لا شك في هذا. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له يعني ينفق على عين، وجارية عين جارية، وعلم ينتفع به. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي أقرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعد بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال حدثنا المقدام بن معدي كرب المقدام بن معدي كرب قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمله. يقول معدان بن كرب إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما اكتسب الإنسان كسبا أطيب من عمل يده الشيء، لأن الأنبياء كلهم يأكلون من عمل أيديهم، جميع أنبياء الله اللي هم أفضل العباد يأكل من عمل يده، كل نبي يأكل من اللي يرعى الغنم بأجرة، واللي نجار واللي حداد مثل داود حداد، واللي نوح نجار، وإبراهيم كذلك وغيرهم، كل نبي تجده يعمل عمل يده ويأكل وينفق على عمله، فأطيب ما اكتسب الإنسان وعمل وأنفق من عمل يده، وكذلك ما أنفق على أولاده وعلى زوجته وعلى غيره فهو نفقة له صدقة لوجه الله تعالى. كل ما تنفق على عيالك الإنسان وعلى زوجتك وتنويه لله فهو صدقة لوجه الله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله دثنا أحمد بن سنان قال دثنا كثير بن هشام قال دثنا كلثوم بن جاشن القشيري عن أيوب النافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان. أحمد بن سنان قال حدثنا كثير بن هشام. كثير بن هشام قال حدثنا كلثوم بن الجوشن قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام التاجر الأمين المسلم الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. مع الشهداء يوم القيامة. لاحظ عد خصالا صالحة إذا اتصف بها الإنسان وهو يبيع ويشتري. أنت عندك مال تبيع وتشري لكنك مسلم صادق أمين مخلص فإنك مع الأبرار مع الشهداء يوم القيامة. هذا لا شك أنها بشارة للتاجر المسلم المخلص المسلم الأمين فإنها بشارة لهم لإخوان. لكن أين هذا؟ قليل إلا ما شاء الله. لا تخلو الأرض من الصالحين ولكنه اليوم قليل. لا تجد إلا ينهبون المال نهب. الحلال ما حل باليد، حل بيدي هو الحلال، واللي ما هو عندي هذا حرام. الحلال ما حل باليد عندهم، أي شيء يحل بيدك فهو حلال. هذا ما يفعله الناس وما نلمسه من الناس اليوم، على أن الأرض لا تخلو من عباد الصالحين. الأرض لا تخلو من العباد الصالحين. قال رحمه الله دثنا أبو نعمان بن قاسم قال دثنا عبد العزيز بن الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي عن أبي المغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السائل على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا ثور بن زيد قال حدثنا أبو المغيث مولى ابن مطيع قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار مثل المجاهد في سبيل الله ومثل الذي يقوم الليل يصلي ومثل الذي يصوم النهار طائعا لرب العالمين يرجو ثوابها. أجر هذا المجاهد اللي يكد على أيتام وعلى أرامل وعلى مساكين يعطيهم هذا مثل اللي يصوم ومثل اللي يقوم ومثل اللي يجاهد في سبيل الله له أجر مثل أجر الثلاثة أولئك الإنسان اللي يقوم واللي يصوم واللي يجاهد في سبيل الله. هذا حث من الرسول عليه الصلاة والسلام على النفقة على الأرملة. عندك أرملة أنفق عليها، عندك مساكين أعطيهم الإنسان. تقول زينب إن عندي يتامى، زينب الثقفية، عندي يتامى يا رسول الله وعندي أموال أنفق. قال نعم صدقة وصيلة أنفق عليهم، نعم أنفق عليهم، أرامل أعطيهم أنفق عليهم. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا خالد بن مخلد قال دثنا عبد الله بن سليمان معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابي عن امي انه قال كنا في مجلس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على راسي اثر ما فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النس فقال اجل والحمد لله. ثم افاض القوم في ذكر الغناء فقال لا بأس بالغناء لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغناء وطيب النفس من النعيم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا معاذ بن عبد الله عن أبيه عبد الله قال عن عمه ولم يسمه. نعم. قال كنا في مجلس مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأتانا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه بعض الماء يقطر رأسه ماء والإنسان ما أدك تسأل عن هذه الأشياء. فلما جلس عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله نراك طيب النفس يعني جاي مغتسل ورأسك. فقال نعم والحمد لله يعني طيب النفس الحمد لله نعم والحمد لله. ثم حدثنا بالتجارة والبيع والشراء فقال عليه الصلاة والسلام نعم. لا بأس بالغنى لمن اتقى والفرق بين الغنى والغناء الغناء ممدود الغنى الصوت المطرب ممدود والغنى مقصور. الغنى الذي هو الثروة والمال مقصور. الغناء غناء الصوت ممدود وكل غنى مقصور. الغنى الذي هو المال والثروة مقصور بالياء والغناء بالهمزة هذا الغنى حق الصوت المطرب. الشاهد قال إن الغنى غنى النفس قال والصحة خير لمن اتقى. ها؟ والصحة لمن اتقى خير من الغنى. والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، خير من الثروة الذي قد تفسده. الصحة وإطاعة رب العالمين خير من الثروة التي تفسده، من الغنى يعني من المال اللي يفسده. نعم. وطيب النفس من النعيم. وطيب النفس من النعيم، نسأل الله الكريم. نعم، طيب النفس، وكون طيب البال، طيب النفس، نشيط البال، لا شك أنه من النعيم مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. لأن الإنسان قد يطلع جائع، طلع الرسول عليه الصلاة والسلام جائع، وأبو بكر وعمر، وأتوا إلى أبي الهيثم من التيهان وضافوه، فلما جلسوا إلى ظل شجرة بارد جاب لهم، أتت المرأة بماء بارد وأتى برطب بارد، فقالت خلقنا عصبين خدودنا، ثم الآن في ظل بارد ورطب بارد وماء بارد، أسألنا عن هذا النعيم. كل شيء طيب النفس وهو من لذاتك ابن آدم تسأل عنه يوم القيامة، وإن كان حلال، هو حلال لكن تسأل عنه ولو كان حلال. نعم. باب الاقتصاد في طلب المعيشة. قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمار، قال دثنا اسماعيل بن عياش، عن عمارة بن غزية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كل ميسر لما خلق له. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الاقتصاد في طلب المعيشة. الاقتصاد في طلب المعيشة، يعني لا تجري جريان البهيمة الإنسان وراء الدنيا، وراء الدنيا وراء المال، تجري تجري تجري، اقتصد، انظر الطريق اللي يزقك الله فيه امسكه، لا تعداه، تقول لا هذا الطريق ما أبغاه، أبي هنا، لا ما أبغى أروح هنا، اقتصد في الطريق اللي تشوف إن الله تعالى وتقدس أعطاك رزق منه امسكه والزمه حتى ينقفل عنك حينئذ تصير معذور. يقول ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية قال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن ابي ربيعة ابن ابي عبد الرحمن اللي يسمونه ربيعة الراي، هذا له قصة، وهو انه ذهب وولده ابن سنتين او ثلاث سنوات وتركه عند امه. انظر بعض الامهات تعالى وتقدس، بعض الامهات الصالحات كيف تربي ولدها، وجاء بعد 15 سنة أو 20 سنة فسأل عن ابنه عبد الرحمن ربيعة بن ابن عبد الرحمن، فقالت: اذهب إلى المسجد ترى ولدك هناك. فلما جاء المسجد إلى حلقة يدرس الناس، فجاء وقبل رأسها، قبل رأسها 3 مرات وحلف ألا يفعل كذا وكذا فيها من البر، لأنها ربت الولد وجعلته علامة زمانة ذلك اليوم. ربيعة بن عبد الرحمن أو ربيعة بن أبي عبد الرحمن جعلته علامة زمانة ذلك اليوم، وهو راح وخلى الولد هذا، لكن أم الصالحة ربت الولد حتى صار من العلماء. نعم. عن عبد الملك بن سعيد، عن عبد الملك بن سعيد قال حدثنا أبو حميد الساعدي قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر لما. نقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أجملوا في طلب الدنيا، يعني اقتصد طلب الدنيا، أجمل الإنسان اجعل طريقك واضح واضح مستقيم، ولا تركب ركب البهائم وراء الدنيا، حل حلال وحرام ما عليك، أجمل في طلبه، يعني اقتصد وانظر الحلال وانظر الطريق اللي يرزقك الله منه امسكه، وهكذا أجمل في طلب الدنيا فإنه لا يفوتك رزق، رزقك سيأتيك لو تركب الليل والنهار وتحب الليل والنهار لا يأتيك إلا ما كتب الله لك من الرزق. نعم. قال رحمه الله: دثنا اسماعيل بن بارا قال دثنا الحسن بن محمد بن عثمان زوج بنت الشعبي قال دثنا سفيانا الأعمش أن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وأمر آخرته. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا اسماعيل بن بهران قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا، يقول هو زوج بنت الشعبي، يعني يروي عن الشعبي، قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا يزيد الرقاشي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر دنياه، أعظم الناس هما يعني الذي يهتم لدنياه ويهتم لآخرته، فيجمع للدنيا ويجمع للآخرة ويصير رجل دنيا ورجل آخرة، هذا أعظم الناس وأحب الناس إلى الله، الذي يصير رجل دنيا ما يحتاج للناس، دنياي أنا حاصلها وآكل منها وأنفق منها وأكتسب لنفسي، وديني ما أشكو، فرجل دين ورجل دنيا كليهما هذا، وأن أحسن الناس أمنا. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل. يقول أبو عبد الله هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل ابن بهران. ابن بهران يعني هو صدوق لكنه تفرد به. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المصف الحنسي قال دثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان ابطا عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج قال عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب. يقول جابر ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايها الناس اتقوا الله، اول التقوى، اجعل بينك وبين المعاصي التقوى، بين معاصي التقوى، يعني اتق جميع معاصي الله. أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجمل في الطلب، لا تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا بأشياء لا تدري هي حلال أو حرام، أجملوا في الطلب، فإن الإنسان فإن كل نفس لا تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، لا يمكن أي نفس منفوسة لا تموت حتى يأتيها رزقها وأجلها. شوف الطيور ما عندها حاجة لكن تطلع وتجي خماصا وتروح بطانا، تأخر خماص وترجع من الجو إلى محلها أبدا، ما بدون ما اكتسبت ولا اهتمت لها، لكن ربك هو اللي يرزق، وكتب ربك تعالى وتقدس لكل نفس رزقها ولكل نفس أجلها، من يوم الإنسان تخرج وتستطيع تكتسب حتى تموت رزقك مكتوب في اللوح المحفوظ وكذلك الأجل، فأجملوا في الطلب فلا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستوفي أجلها، يعني لو ركبت ولو هجريت ولو رحت مع الباب هذا والباب هذا والباب هذا ما تحصل إلا ما كتب لك في اللوح المحفوظ، اللي كتب لك رايح تحصله، واللي ما كتب تجد كثير من الناس يلزم باب واحد، هذا الرزق يأتيني مع هذا الباب ما أتعداه ولا أدور غيره، ورزقه من أحسن الرزق، يصير رجل دنيا ورجل آخرة إلى آخره. نعم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. خذوا ما حل، يعني إذا منك الإنسان ما أجملت في الطلب ولا طلعت في طريقك اللي تكتسب منه راح تقع في حرام، خذوا ما حل واتركوا ما حرم، أجمل في الطلب وانظر ما هو طريقك التي تسلكه لأخذ هذا المال لكسب هذا المال، ما هو هذا الطريق، هل هو حرام ولا حلال، لازم تطالع الإنسان في طريقك الذي تكتسب منه هل هو حرام أو حلال، حتى إن كان شبهة فالأفضل أن تتركه، حتى لو كان شبهة فالأفضل أن تتركه إلا إن كنت محتاج. نعم. باب التوكي في التجارة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نبي قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أنه قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار إن البيع يحضر الحلف واللغو فشوبوا بالصدقة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب التوقي في التجارة. باب التوقي في التجارة. يقول حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال عن قيس بن أبي غرزة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم في السوق وهم يبيعون يشترون وضجيج وكذا، ويسمون أنفسهم السماسرة، يعني هذا اسم سر لهذا وهذا اسم الدلالين، هذا دلال لهذا وهذا دلال لهذا، يقول فسمانا الرسول عليه الصلاة والسلام اسما هو أحسن من اسمنا، قال يا أيها التجار سماهم التجار، صحيح أننا نجلس في الشوارع نبيع نشتري مثلا نبيع نشتري نسمى تجار، فقال يا أيها التجار نعم إن البيع يحضره الحلف واللغو وشوبه يا أيها التجار إن البيع يشوبه اللغو واللفظ والكذب والخداع فشوبوه بالصدقة. إذا رأيت أنك إذا انتهيت من السوق وانتهيت من البيع المشترى معك أموال بعتها أو اشتريت أموال فشوبه بالصدقة، فشوبه الكذب وشوبه الخداع وشوبه كل شيء، لكن تصدق. إذا خرجت من السوق تصدق الإنسان تصير كفارة لما حصل، تصير كفارة لما حصل. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن سليم الضائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعه عن ابي عن جدي رفاعه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الناس يتبايعون بكره فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا ابصارهم ومدوا اعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا اسماعيل بن عبيد عن أبي عبيد قال الرفاعة أن خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أتوا السوق والناس يبيعون يشترون فقال الرسول يا أيها التجار نعم فلما رفعوا أبصارهم وردوا أعناقهم يقول فلما رفعوا أبصارهم ورفعوا أعناقهم وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم نعم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق انظر شروط إلا من صار له عنده تقوى من رب العالمين وبر في يمينه وصدق يعني ما حلف وصدق في أعماله وفي بيعه وشرائه فهذا ليس من الفجار وإلا جميع التجار فجار نعوذ بالله والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.